حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الريشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربعا ويزيد ما شاء الله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد الريشك عن معاذة قالت سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ في يغسل يديه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة يوم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما هو عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهم غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال ابن جعفر غسلا واحدا يكون ثلاث تغسل، لكن عاد هي أمرت بالوضوء لكل صلاة وهي كانت تغتسل فلما شق عليها فعلت ذلك. الحديث اللي قبل عندنا زيادة والحنتم، الدباء والحنتم ومزفت، وليست في النسخ الخطية إلا في ميم. عندكم الحنتمين. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه قال كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فقال أخيره عني، قالت فأخرته فجعلته وسائد. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترت ولاءها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية، وخيرت. فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا، قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. عليكم السلام. إذن اللي قال حر هو عبد الرحمن بن القاسم، شوف جمع الروايات بعدين قال لا أدري، وعند الطيالسي إن قال ما أدري حر أو عبد. قال شعبة فقلت لسماك بن حرب إني أتقي أن أسأله عن الإسناد فسأله أنت. قال وكان في خلقه يعني صعوبة، فقال له سماك بعدما حدث أحدثك هذا أبوك عن عائشة؟ قال عبد الرحمن نعم اللي هو القاسم. فلما خرج قال لي سماك يا شعبة استوثقت لك منه، يعني الإسناد ما في انقطاع، هو سمع من أبيه لكن هو اجتهد وقال كان زوجه حر وهذا خطأ، ولذلك بعد ذلك قال لا أدري. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه كان يدخل على عائشة، قال قلت وكيف كان يدخل عليها؟ قال كان يخرج مع خاله الأسود، قال وكان بينه وبين عائشة إخاء وود. يدخلون على عائشة من وراء الحجاب، يعني يدخلون بيتها بس ما يرونها، ليسوا محارم، وعائشة بينه وبين الصالحين ود، فكانت يعني تحدث من وراء الحجاب. لكن إبراهيم النخعي كان صغير، حتى إنه وصف عائشة وقال لي رأيت ثوبها أحمر ورأيت كذا، لأنه كان صغير يدخل مع خاله. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمته عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وصلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين أقول يقرأ فيه مفاتيح الكتاب. استفهام هذا. أقول يقرأ فيه مفاتيح الكتاب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن المسروق عن عائشة أنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية قال قلنا لعائشة إن فينا رجلين من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قال فقالت عائشة أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال فقلت هو عبد الله. فقالت كذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان المعنى عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوجين الخمرة قالت فقلت إني حائض قال إنها ليست في يدك فناولته. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون قال سمعت أبا الأحبس حدث عن عروة بن المغير بن شعبة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر رجل عنده فقال بئس عبد الله وأخو العشير ثم دخل عليه فأقبل عليه بوجهه حتى ظن أن له عنده منزلة قال شعبة أو قال حتى كأن له عنده منزلة. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن الجعد عن أبي المليح قال حجاج عن رجل قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت أنتن اللاتي تدخلن الحمامات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل. قال حجاج إلا هتكت سترا ما. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن الجعد عن أبي المليح عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة قال دخلت على عائشة فسألتها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يؤتى بإنائه فيغسل يديه ثلاثا ثم يصب من الإناء على فرجه فيغسله ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا فتتزل ثم يضاجعها قال هذا بالمبارك ثم قال بعد ثم يباشرها. ما معنى المبارك؟ قال هذا يقول هنا في انها عند ابن عدي قال انا ها نهر وقريه فوق واسط يقول هنا قلت لابن اشكاب من مبارك هذا قال لا ادري قال لنا ابن صاعد وانما قال له شعبه حدثنا منصور بالمبارك الموضع الذي يقرب من واسط فلقينا عنه المبارك فجعل اسم الموضع اسم رجل وأسقط منصور من الإسناد لما طال عليه وفي حديث غندر بيان ذلك. نعدن المبارك نهر وقرية فوق واسط إيه هو حدث بالمبارك شعبة قال حدثنا منصور بالمبارك ثم بعد ذلك سألناه فقال بدل يضاجعها يباشره لكن لما حدثهم بالمبارك كان يقال يضاجعه هذا منصور وشعبة قال بالمبارك وبعض اللي روى عنه ظنوا أن المبارك رجل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر. كيف تأتي العلل في الإسناد؟ أقول شفت كيف تأتي العلل أحياناً في واحد من الرواه قال فلان عن شعبة عن مبارك وشال منصور لأن شاف السنة الطال يجون الناس يدوروا مبارك هذا اللي يحدث عن شعبة ما يلقون. ها شفت صارت ابن المبارك فهذا الإسناد والعلل هذه صنعة رائعة لكنها نادرة ما أحد يتقنها يعني تحليل كيميائي يعرف وش كل كلمة وش أصلها وين راحت وين جت من قالها. نعم خطأ ابن المبارك هو المفروض بعد هذه إنها مذكورة في السند قال شعبة حدثنا منصور بالمبارك ثم في المتن قال ثم قال بعد ذلك يباشرها أو كذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم منه شيء لا يحرم منه شيء. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل سلالا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت ديمة. ديمة أفضل المطر. يقول هنا في بيت لأبي تمام ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب. هذا والله الوصف. ديمة وسمحة القياد لا تجرح الأرض متواصلة وسكوب مستغيث بها الثرى المكروب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن أدخل علي. فقالت عائشة أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. الله سقط سطر صح. استدركوه خلنا نكتب ورني أحمد أبي حذيفة منه شيء. أرضى إيه حتى يدخل هذا عاد كيف جاء الخطأ هذا؟ السطر بس كيف يمسح السطر هذا؟ هذا مذهب لعائشة لم يوافقها أحد من أمهات المؤمنين ولا حتى غير من الصحابة وهو مذهب ردوه عليها أن رضاع الكبير ينفع وكلهم قالوا أن رضاع الكبير لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن سهيل أن ترضع سالم إنما هو خاص بها رضي الله عنه والدليل ما أحد فعلها غيره وهم كانوا يحتاجون لمثل ما تحتاج إليه امرأة أبي حذيفة فكلهم قالوا لعائشة إنما هذا أمر خاص واقعة عين واضح أنه واقعة عين ومضى الناس على ذلك على أن هذا أمر خاص ولا يقاس عليه الكبير رضاعة ما يحرم والمحكمات كثيرة إنما الرضاعة من المجاعة إنما الرضاعة ما كان في الحولين إنما الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم كما قال عليه الصلاة والسلام الرضاعة المحرم ما كان في الحولين ثم بعدين هذه محكمات وهذه قضية عين وبقي الناس على هذا لين عاد جاء بن حزم وبعد ابن تيمية وقالوا لا إن هذا أيضا ليس خاص وأخذوا يحيون القول اللي قالته عائشة وهذا خطأ فادح يعني منهم. عائشة رضي الله عنها رد عليهم أمهات المؤمنين والصحابة وقالوا هذا لا يصلح وهذا أمر خاص واضح أنه خاص المحكمات على خلافه. طبعا باتفاق العلماء إن إرضاع الكبير لا يكون مباشرة من ثدي المرأة لكن تحلب ليه حتى أن بعضهم الآن يقرب أن يقول إنها السلام عليكم بعضهم الآن يقولون يرضعون السواق تحلب له صاحبة البيت رضعتين خمس رضعات ويرضعها السواق يصير محرم وهذا الفساد هذا الفساد والسبب يقولون هذا كلام تيمية يقولون إن كان إنهم يشق عليهم دخوله وهو الآن يشق عليهم دخوله ساكن في البيت معهم إن كان يشق عليهم دخوله يرضعونه تحلب له المرأة ويصير محرم لهم هذا فساد هذا ما يجتري عليه إلا ابن حزم وأمثاله هم اللي ينفخون في الأقوال الشاذة وتلفت انظارهم ويحبونها ثم جاء ابن تيمية رحمه الله هو اللي أعطاه وزن ولا لو كانت وقفت عند ابن حزم ابن حزم الجهمي ما أحد يسمع منه لكن اللي أعطاها ثقل ومكانه هو ابن تيمية غفر الله له. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن أم المؤمنين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت إحدانا حائضا أن تتزر ثم تدخل معه في لحافه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي أن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجري بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. حدثنا محمد بن جعفر وباس قال حدثنا شعبة قال باس حدثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث وقال محمد بن جعفر عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه غضب فقالت إنه أخي قال انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاع من المجاعة. هذا تحدث عائشة نفسه إنما الرضاعة من المجاعة. لماذا قال هذا الكلام مع أنها قالت إنه أخي؟ متى كان الرضاع؟ هذا دليل على عكس مذهب عائشة رضي الله عنها، لكن اجتهدت هي. دخل عليها وعندها رجل فكأنه غضب فقالت إنه أخي هذا، فقال انظرنا من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، يعني يخشى أنه رضع وهو كبير، إنما الرضاعة من المجاعة. هذا هو المذهب الصحيح المحكم الواضح الجلي. وحتى من ناحية الحس، ما هو الحليب اللي أنشز العظم وأنبت اللحم؟ حليب الحولين، وما ما سواه فهو طعام من الطعام. لو كانوا يقولون بالقياس كانوا يقولون إذا أطعمته طعاما صار محرم لأنه طعام. عندك فقالت إنه أخي بالتاء، فقالت إنه نعم بالتاء فقالت إنه أخي. عندكم فقالة ها نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. هذاك المكيف هذاك نعم. حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدثنا شعبة قال حجاج وبهز أخبرني شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن مجاهد قال بهز بن وردان وقال حجاج مجاهد بن وردان من أهل المدينة وأثنوا عليه خيرا عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال ها هنا أحد من أهل قريته. قال بهز قالوا نعم. قال فأعطوه إياه. أعطوه إياه بماذا؟ نعم ليس بمقتضى الميراث. ها لا قريته هنا من أهل قريته. عندك قرابته؟ إيه لا إيه من قريته. عندنا المحكمات أيضا أن أهل قرية ليس لهم نصيب في الميراث، لكن هنا الميراث ذهب لبيت المال والإمام أعطاه أهل قرية. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن رجل يطيب عند أحرامه فقال لئن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعله. قال فسأل أبي عائشة وأخبرها بقول ابن عمر فقال ترحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينتضح طيبا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد بن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام المعلومة من الشهر فقالت نعم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة قال ابن جعفر ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا. نعم. حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة رجل من قريش من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. الأقرب باب أولى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة الحكم عن علي بن حسين قال روح سمعت علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة فدخل عليه وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فأراهم يترددون؟

أخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننت أنه خير حينئذ. قال روح أنه خير بين الدنيا والآخرة. حدثنا باسم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أو ترى ثم أتى فراشه، فإن كانت له حاجة لألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا قال سمعت الأسود قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق أنهما قال: نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: قال ابن الزبير الأسود: حدثني عن أم المؤمنين فإنها كانت تفضي إليك. قال: أخبرتني أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عادوهم بجاهلية لهدمت الكعبة ثم لجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. لماذا تفضي الأسود؟ لأجل اللقاء والود اللي كان بينه وبين الأسود، اللي تقدم عن إبراهيم أنه قال كان بينه وبين الأسود إخاء وود. الإنسان إذا أود أحد يعني يتبسط معه ويخبره بعض الله من وراء الحجاب. الأسود هذا من أخص أصحاب ابن مسعود، هو علقمة، دائما يقال علقمة والأسود. ورأت من عائشة صلاح وتقوى وديانة وحسن سؤال وأدب مع الوقت مع كثرة الزيارة، لأن الأسود هذا حج من الكوفة 70 مرة، من الكوفة إلى مكة ما بين عمره وحج، لأنهم كانوا يعتبرون الذهاب للحرم حجا، يسمونه حج سواء عمره وحج، 70 مرة. فكل مرة يمر على عائشة، فرأت فيه عراقيا مجتهدا في العمل، تقي صالح من أصحاب عبد الله، وكثير ما يدخل عليها، فكان فيه إخاء وود رحمة الله عليه. وفعل ذلك ابن الزبير، هدم الكعبة لما هدمت هي رموها، هذا فعل هذا. نعم. قرأت عن عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على عن قواعد إبراهيم. هذا عندك؟ اقتصروا عن قواعد إبراهيم. نعم. في هذا اللي بعده، في واحد بس قبله كان أحب العمل يا رسول الله الذي يدوم عليه صاحب، بين هذا وهذا. نعم. إيه أحسن لك، موجود. قرأت على عبد الرحمن بن المهدي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان معه هاد فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: فعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، فأما الذين جمعوا الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا. الطواف هنا السعي، هذا يرد على من قال أن المتمتع عليه سعي واحد، لأن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر أي بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم، لأن هذا لن تذكر الطواف البيت، لأن كل يدري إن لما أحلوا بالعمرة أحلوا من العمرة انتهى طوافها، وأن الحج له طواف بالكعبة، هذا لن تذكر عائشة لأن هذا أمر معلوم بالبديهة، إنما تذكر السعي. قال ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من ميناء لحجهم. أما الذين جمعوا الحج والعمرة المفردين والقارنين طافوا طواف واحدا أي بين الصفا والمروة، أما بالبيت طافوا للقدوم وطافوا للحج وطافوا للوداع. هذا الذي فعلته عائشة قد يحتاج إليه الآن بعض الناس، يحرم بعمرة ثم يمسك الزحام يوم عرفة، خاصة اللي في السعودية يجون يوم عرفة، يحرم بعمرة ثم يمسك الزحام وتأخر عليه الوقت والناس في عرفة ويمكن ما يصل للحرم، فما يكون عنده فقه، يروح يصر على العمرة ويمكن يفوت الحج. الواجب عليه أن يفعل كعائشة، أن يترك العمرة ويدخل الحج عليها، يعني ينقلب من متمتع إلى متمتع، لكن من متمتع الصلاحي إلى قارن، لأن القارن يعتبر متمتع أيضا، تمتع بالعمرة إلى الحج، فينقلب من نسك إلى نسك، يدخل العمرة في الحج ويذهب إلى عرفة وتغني عنها. هذا اللي فعلته عائشة، لكن عائشة ما طابت نفسها لأن صواحباتها كل واحدة لها عمرة مفردة وحج مفرد، فلذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولا هي كتب لها عمرة وحج. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيها عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا أولم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى. قال فخرجن. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليه وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وحدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإن نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. الصفاء اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس اللي مثل عند غيره. احنا الآن نصلي نشوف الخطوط هذه في السجادات ونشوف ما تأثر فينا، خلاص بلغ من التبلد شيء عظيم، بالعكس الزل الآن أكثر الزخارف. النبي صلى الله عليه وسلم وش الفرق بين الانبجانية والخميصة؟ رد الخميصة وقال اتوني بالانبجانية، تراها أعلام بس خطوط، الخميصة فيها خطوط والانبجانية ساذجة ما فيها خطوط، فقال ردوا له الخميصة أعطوني الانبجانية، الخميصة أغلى لأنها مخططة، التخطيط هذا بس الخطوط اللي في الثوب ألهته في صلاة عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه في غاية الصفاء والخشوع فيريد شيء ما فيه خطوط. الآن الله المستعان كل شيء مخطط وكل شيء مزخرف وتعودنا عليه ما عاد. الله المستعان. نعم. نعم. ايه الستائر اللي مخططة ومثل حتى الزل هذا السجاد المخطط هذا شوش، واللي مثل اللي في الحرم عاد زخارف ورود و نعم. ها هذاك عليه الصلاة والسلام يقول كان فيه ليس أحمر قاني، فيه أحيانا لكن أنت ما تعرف كيفيته، فيه خطوط سود أو الحمرة مخلوطة بسود بسواد، لكن هل كان يصلي فيه هل كان يخرج إليه الله أعلم. نعم. قرأت عبد الرحمن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.

قال عبد الرحمن كان سفيان حدثناه عنه. حدثنا عبد الرحمن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال عفان قال أخبرنا الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زيد عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته في المسجد ناولين الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها فقالت إني حائض فقال إن حيضتها ليست في يدها. حدثنا عبد الصمد حدثنا زائد قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة فذكره. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائد عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا في شعبان. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا قال سمعت ابن الزبير يقول حدثتني خالتي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها من الحجر 6 أذرع فإن قريش اقتصرتها حين بنت الكعبة. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ إن يكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم إلا كان نومه عليه صدقة وكتب له أجر صلاته. هذا فضل المداومة على العمل، هذا اللي مداوم اللي له صلاة من الليل يعني مرتبها، في يوم من الأيام غلبه النوم يكون نوم صدقة ويكتب له أجر صلاته وإن شاء يقضيها في الضحى، هذا فضل المداومة على العمل. أما اللي أصلا ما له صلاة من الليل إلا على كيفه أحيانا وأعلم بحاله، لكن هذا الشخص اللي فاته الأمر اللي هو مرتبه. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. حدثنا باس قال حدثني سليم بن حيان قال حدثنا سعيد قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهدهم بالشرك لهدمت الكعبة، فذكر معنى حديث ابن مهدي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. هذه الآية اللي في الأحزاب، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. تقول عائشة ما مات حتى أحل له النساء ولم يقيد. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن بريرة كانت مكاتبة لأناس من الأنصار فأردت أن أبتاعها فأمرتها أن تأتيهم فتخبرهم أني أريد أن أبتاعها فأعتقها، وقالوا إن جعلت لنا ولاءها بعناها منها، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإن من ولا ولمن أعتق، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور بلحم، فقال من أين لك هذا؟ قلت أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها، فقال هذا لبريرة صدقة ولنا هدية. قالت وكانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. الله عز وجل في الأحزاب لما بين له ما يحل له من النساء، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذه اللي في النساء. قال بعدها بآية أو آيتين قال لا يحل لك النساء من بعد غير هذه المذكورات، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فأحد التفسيرين لا يحل لك النساء من بعد المذكورات هذه، بنات عمك وبنات عماتك التي هاجرن معك والواهبة وبنات خالك وبنات خالك. تقول عائشة أن هذا القيد لم يستمر، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء مطلقا، هذا اجتهاده. ولبعض الصحابة قالوا لا، هذا قيد لين مات إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. إيه هذا قول ابن عباس. وبعضهم قال لا يحل لك النساء من بعد الموجودات الآن آخرهن ميمونة، ولا أن تبدل بهن من أزواج، لأن الآية اللي قبلها إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القسم عنه، إن الله أسقط القسم عن النبي وقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فلما أسقط القسم الآية اللي بعدها لأمهات المؤمنين الموجودات قال لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء الأمهات. وفي الحقيقة سواء كذا وكذا هو أصلا ما تزوج بعد ميمونة ولا امرأة، إن كانت هذه الآيات نزلت بعد زواج ميمونة هو أصلا ما تزوج بعدها، أخذها في عمرة القضاء سنة 6 أو سنة 7 هي آخر واحدة ولا تزوج بعدها أحد. نعم. حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد عن سماك عن عكرمة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يده وقال اللهم إنما أنا بشر فأي عبد من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبني فيه، بل اجعل ما قلت فيه صلاة ورحمة. نعم. حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. كما قلنا في التفسير في فرق بين السب والخبر، إذا قلت عن الميت أنه مات مشرك هذا ليس سب، هذا خبر، هذا خبر يعني. تقول فلان مات مشرك ولا أبوك مات مشرك ولا جدك ولا، حتى تبين له أن الخبر هذا ينبني على أحكام، والنبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أباهم ماتوا مشركين. أما السب لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سباب ولا فحاش ولا لعان. حدثنا عبد الرحمن وحدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب ثلث الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين فإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون. قال أبو عامر تؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وما توعدون غدا مؤجلون، إن وإياكم الأحياء والأموات وما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم سمع القاسم قال سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال أدومه وإن قل. قال وسمعته يعني أبا سلمة يحدث عن عائشة أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الملك بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. الحدود الشريف والوضيع سواء فيها، لكن عثرات ذوي الهيئات أقيلوها، هكذا يروى عنها عليه الصلاة والسلام. من يذكر أثر في الأشراف يشبه هذا الأشراف؟ قال عمر رضي الله عنه بحسب الرجل الضعيف من العدل أن يعطى حقه من القسم وأن يدفع عنه، بالنسبة لعوام الناس ترى غاية ما يأتيه من العدل أنه يعطى قسمه ويدفع عنه، هذا عوام الناس. قال ولكن لكل قوم وجوها يرفعون حوائجهم ويعتنون بأمرهم. قال فأكرموا وجوه الناس، وجوه الناس قربوهم وأكرموهم. وعوام الناس لا يقول أنت تسوي مثل فلان، فلان يسوي أشياء أنت ما تسويها، أنت حدك أهلك وبيتك وزوجتك، لكن هذا قائم بأمر الناس. إذا كان مثل مشايخ القبائل ليس اللي أخذها فقط رياء ولا سمعة، لا، اللي قائم بأمر جماعته يرفع مظلمتهم ويساعدهم وينفق عليهم ويطلب لهم ويرفع حوائجهم، هذا إذا جاء عند الخليفة مفروض أن يكرمه، وإذا عثر هذا مثل هذا ذو الهيئات مفروض أنه يقيلون عثرته. وإذا قال الرجل المعامة الناس سوي لي مثل فلان كل هذا يعمل أعمال أنت ما تعملها وينفع الإسلام والمسلمين أكثر منك، أنت حسبك من العدل أن يتالك حظك من الفيء، لو كنت بدون هذه الدولة يمكن ما تستطيع تأخذ وأن يدفع عنك، هذا غاية ما عندك. هكذا قال عمر وهو أثر عظيم مر معنا في الأشراف. كذلك هنا معنى أقيل ذوي الهيئات عثراتهم ليس معناه ان فيه فرق بين الناس ولا هذولا، لا، معناه ان وجوه القوم اصلا اكرامهم اكرام لاقوامهم من السلام عليكم. الا الحدود، حد الله لا. يشبه هذا عندنا أثر قال عبد الله بن مسعود: تجافوا عن ذنب السخي فإن الله عز وجل آخذ بيده كلما عثر. عبد الله بن مسعود: تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر. وكذلك عن عبد الله بن عمر قال: تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة وذوي الصلاح، يعني وفي لفظ إلا في حد من حدود الله. وعند مسلم: اقبلوا عن الأنصار، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، لأن الأنصار هم من ذوي الهيئات. وقال هنا ذوي الهيئات: قيل الذين لم يظهر منهم ريبة، وقيل الذين لا يعرفون وإنما اتفق منهم زلة، لا يعرفهم بفساد. والهيئات الحسنة المراد أصحاب المرؤات والخصال الحميدة، وقيل وجوه الناس، والعثرات هي الصغائر، والحدود حدود الله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. نعم. قال أعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن عائشة قالت للأشتر: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: قد حرصت على قتله وحرص على قتلي. قالت: أو ما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل إلا رجل ارتد أو ارتكر أو ترك الإسلام أو زنى بعدما أحسن أو قتل نفس بغير نفس. هذه الفتنة الله يعافينا. نعم. الأختي معناها عبد الله والكيف. واحد من عيال أخوانها أخواتها من اللي كانوا مع عثمان أو اللي كانوا في الجمل. الأشتر حرص على قتل أخوها وقتل بعدين، اللي هو محمد بن أبي بكر، قتل في مصر ودخل في جوف حمار وأحرق عليه ابن الصديق، لكن لين شارك في الفتن هذه الله يعفو عنه يلحقهم بأباهم. وعائشة لما سمعت أنه أحرق قالت: لعلها كفرت له. فالفتن هذه الله المستعان، لكن هي تذكر في الأصل، قالت: كيف تحرص على قتله؟ هل فعل واحدة من الثلاث؟ هل ارتد بعد إسلامه؟ هل زنى بعد إحصانه؟ هل قتل نفس؟ غير الثلاث هذه كيف تجرؤ وأنت مسلم أن تحرص على قتله ويحرص على قتلك؟ نعم. ها؟ الأشتر النخعي صاحب علي، هذا الأشتر النخعي صاحب علي، وكان صاحب بأس شديد، وابنه إبراهيم بن أشتر أيضا صاحب علي، وكان لهم بأس في القتال، شيء أخبارهم مشهورة. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. نعم. حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لأهل قريته. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت خيثمة وحديث عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال ابن جعفر: ثم سمعتها بعد لبت. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت إنسانا قط وشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغم عنه رجال، فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه؟ والله إني لا أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم لهم خشية. نعم. وأشدهم له خشية. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه ورجله وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإذا كان فيه إثم كان أبعد الناس منه، وأما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ من صلاته اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا يزيد أخبرنا شريك عن المقدم عن أبيه قال قلت لعائشة يوم بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك بيتك وبأي شيء كان يختم؟ قالت كان يبدأ بالسواك ويختم بركعتي الفجر. حدثنا يزيد قال أخبرنا حمد بن سلمة هذا قد يفهم منه في الليل معناه. ها يفهم من إيش؟ بالليل. يفهم منها متى كان يبدأ يوم الأخرى اللي يعددون، متى كان يبدأ يوم الأخرى؟ بالليل ولا ها؟ لا العصر يدور عليهم بالليل. بالليل ها؟ هنا يقول بأي شيء كان يبدأ إذا دخل بيتك وبأي شيء كان يختم. إذا كان مراد بالليل يبدأ بالسواك ويختم بركعتي الفجر، وإذا كان مراد في يومها يكون يومها ينتهي بركعتي الفجر. إذا ذهب يصلي الفجر خلاص هو أصلا يذهب المسجد ثم يذهب إلى السوق ثم فيكون هناك، لكن في الأثر الثاني أنه كان يطوف عليه بعد العصر ويجعل اللي ليلتها اليوم هي آخر واحدة ثم يمكث عندها، لكن لا يمنع أنه يكون يومها بدأ من قبل أو كان عندها ثم يجعل الطواف هذا بعد ذلك. فما أدري متى كان يبدأ اليوم كل واحدة، هل هو من الفجر أو من العصر أو من المغرب؟ ها؟ إيه عند واحدة، لكن حديث العصر ما يدل على أنه ما يبدأ إلا هناك، يدل على أنه بعد العصر له نشاط معين يطوف عليهن ويجعل ليلتها اليوم هي آخر واحدة حتى ينام عنده. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يوتر غمزني برجله فقال تنحي. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن أبي سلمة عن عائشة قال قلت يومه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة؟ قالت كان يصلي 13 ركعة 9 قائما وثنتين جالسا وثنتين بعد النداء، يعني بعد النداءين يعني بين أذان الفجر وبين الإقامة. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيتي في بيت من بيوته الدخان. قلت يا أمه وما كان طعامهم؟ قالت الأسبدان التمر والماء، غير أنه كان له جيران صدق من الأنصار وكان لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه من ألبانها. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه ما فعلت الذهب؟ قالت قلت هي عندي. قال يأتيني بها، فجئت بها وهي بين 9 و5 فوضع في يديه ثم قال بها وأشار يزيد بيده ما ظن محمد بالله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده أنفقها. حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين إن كنت لا أتزل ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه وأنا حائض. حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام، فإذا قام اغتسل وخرج ورأسه يقطر ثم يصوم بقية ذلك اليوم. حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد ذات ليلة في رمضان وصلى خلفه ناس بصلاته، ثم نزل الليلة الثانية فكانوا أكثر من ذلك، ثم كثروا في الليلة الثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا في ذلك ما شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل؟ فسمع مقالتهم، فلما أصبح قال يا أيها الناس إني قد سمعت مقالتكم وإنه لم يمنعني أن أنزل إليكم إلا مخافة أن يفترض عليكم قيام هذا الشهر. حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة قال قالت عائشة يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ولا يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن ركعتي الفجر فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما. قالت وأظنه كان يقرأ بنحو من قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن رجل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما استقبلت القبلة بفرجي منذ كذا وكذا. فحدث عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك. طبيعي هذا هذا مر معنا وفي نكارة اللي يعني راد في البنيان يعني لما قال أو قد فعلوها يعني كرهوا ذلك في نكارة. مشهور أنه يعني استقبال قبلة واستدبارها حتى في البنيان إن استطعت ومن لم تستطع البنيان في رخصة وما الصحراء فلا. نعم. حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوب المغير احتلام ثم يصوم. حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب يعني أبي العلاء قصاب عن أبي هاشم عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فقرأ قدر 10 آيات أو ما شاء الله ثم يركع. حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان بابنا في قبلة المسجد فاستفتحته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه. حدثنا علي أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو مردود وإن اشترط 100 شرط. حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا جريري عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو أني علمت ليلة القدر ما كنت أدعو به ربي عز وجل أو ما كنت أسأله؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا حضرة السدوس عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى معاوية بالناس العصر فالتفت فإذا الناس يصلون بعد العصر فدخل ودخل عليه ابن عباس وأنا معه فأوسع له معاوية على السرير فسمعه قال ما هذه الصلاة التي رأيت الناس يصلونها ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أمر بها؟ قال ذاك ما يفتيه ابن الزبير فدخل ابن الزبير فسلم فجلس فقال معاوية ابن الزبير ما هذه الصلاة التي تأمر الناس يصلونها لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ولا أمر بها؟ قال حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها عندها في بيتها. قال فأمرني معاوية ورجل آخر أن تأتي عائشة من أسألها عن ذلك. قال فدخلت عليها فسألتها عن ذلك فأخبرتها بما أخبر ابن الزبير عنها فقالت لم يحفظ ابن الزبير إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعتين بعد العصر عندي. فسألته قلت إنك صليت ركعتين لم تكن تصليهما؟ قال إنه كان أتاني شيء فشغلت في قسمتي عن الركعتين بعد الظهر وأتاني بلال فناداني بالصلاة فكرهت أن أحبس الناس وصليتهما. قال فرجعت فأخبرت معاوية قال ابن الزبير أليس قد صلاهما لا ندعهما؟ فقاله معاوية لا تزال مخالفا أبدا. هذا هو الظاهر أنه صلى ركعتين في البيت ما كان يصليها في المسجد. هذا واحد. والشيء الثاني إنما هي قضاء لما بعد الظهر وبعد ذلك أثبتها لأن كان إذا فعل شيء أثبته. لكن كما قال معاوية لم يأمر بها ولم يصليها أمام الناس إنما شيء فعله خاصة. فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها لما كانت تأمر بالصلاة بعد العصر أو ابن الزبير اجتهاد خطأ. وعمر كان يضرب الناس عليها. لكن الرواية المشهورة أنها حالت على أم سلمة وأم سلمة هي اللي أخبرته لما أرسلت الجارية وقالت قومي عنده كان عندها نسوة من الأنصار ولما فرق قال يا بنت أبي أمية أني يعني لم أنسى إنما هذه كذا وكذا. الحديث المشهور. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا يقوله مستقبل قبلة. نعم. حدثنا علي بن عاصم حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه. قالت وكان يكثر أن يقوله فقلت يا رسول الله إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم. فقال إن ربي عز وجل أخبرني أني سأرى علما في أمتي وأني إذا رأيت ذلك العلم أن أسبح بحمده واستغفره. فقد رأيت ذلك إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن خالد بن أبي قلاب عن عبد الرحمن بن عتاب قال كان أبو هريرة يقول من أصبح جنوبا فلا صوم له. قال فأرسلني مروان بن الحكم أنا ورجل آخر إلى عائشة وأم سلمة نسألهم عن الجنوب يصبح في رمضان قبل أن يغتسل. قال فقالت إحداهما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يغتسل ويتم صيام يومه. قال وقالت الأخرى كان يصبح جنوبا من غير أن يحتلم ثم يتم صومه. قال فرجع فأخبر مروان بذلك فقال لعبد الرحمن أخبر أبا هريرة بما قالته. فقال أبو هريرة كذا كنت أحسب وكذا كنت أظن. قال فقال له مروان بالظن بالظن وبأحسب بأظن وبأحسب تفتي الناس. أبو هريرة ليس يفتيهم بالظن. أبو هريرة وش حجته؟ مش خبره من؟ الفضل. الفضل بن عباس. إيه. أبو هريرة قال يا معاذ قالوا له منين أتيت بهذا؟ هو شيء كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وهذا يدلك على مرسل الصحابي. فلما عاد حقت الحقائق وسألوه قال حدثني الفضل بن عباس. خطأ، لكن كلام مروان جيد. في وقت الناس كان الدين عزيز. قال أظن وأحسب تفتي الناس. الحين كما قال دراجة والسمح يقول يسمن الرجل ناقته ويدرب عليها بالأمصار حتى تعود نقضا، ما يجد من يفتيه إلا بأظن وأحسب. نعم. حدثنا علي عن خالد وهشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا خالد عن يعني علي عن خالد. وحدثنا عن خالد يعني علي عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهما. حدثنا علي بن عاصم قال خالد بن الحذاء أخبرني عن خالد بن أبي الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته قال وعنده عراك بن مالك. فقال عمر ما استقبلت قبلة ولا استدبرتها بول ولا غائط منذ كذا وكذا. فقال عراك حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة. ويمكن يكون محفوظ لأن ابن عمر اطلع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة على لبنتين. يمكن هذا المقصود بالمقعدة، لبنتين توضع له، وإنما كان يفعل ذلك في البول الخاصة اللي يكون قريب من البيوت، أما الآخر ابتعدون. نعم. حدثنا علي قال أخبرنا خالد عن أبي قلاب عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عيدين. يعني مبالغة إخراج حتى المرأة المخدرة اللي ما تخرج. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار قال سمعت صفية تقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة وهما تقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا الشريك عن يعلي بن عطاء عن وليد بن عبد الرحمن القرشي عن عائشة أنها قالت حظت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فانسللت فقال لي أحظتي؟ فقلت نعم. قال فشدي عليك إزارك ثم عودي. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عباد بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ فقال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها إنه من نوقش الحساب هلك ولا يصيب عبدا شوكة فما فوقها إلا قاص الله عز وجل بها من خطاياه. حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته قالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به ويقيم فما يتقي من شيء. حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سألت زهري عن الرجل يخير امرأته فتختاره قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك. فقلت وما هذا الأمر؟ قالت فتلا علي أيها النبي قل لأزواجك إن كنت أن تعجلي. صحيح بعد لا عليك أن تعجلي أو لا تعجلي. نعم. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: فقلت: وفي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وقال: سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك. قالت: فقلت له: فلا تخبرهن بالذي اخترت. فلم يفعل، وكان يقول لهن كما قال لعائشة، ثم يقول: قد اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخر. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرى ذلك طلاقا. وما في واحدة منهن ستختار عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لكن قال: إنما بعث مبشر ولم أبعث منفر. قالت: لا تخبرهن، على واحدة خف عنا شوي. رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن علي بن اسحاق عن عمران بن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى بعد ان افاضت. قالت: فلما كان يوم النفر ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عسى ان تحبسنا. قال: فقيل: يا رسول الله، انها قد كانت طافت بالبيت. قال: فلتنفر. حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان بن عاصم بدون علمه عليه الصلاة والسلام، وهي ما كان لها محارم إلا، لكن أصلا ما في سفر إلا أبناء بنته يعتبرون يعني محارم لها رضي الله عنها. فمعناه أن أزواجه كنا يقضين مناسكهن بدون علمه بعض المناسك، ما علم أنها طافت يوم النحر. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان بن عاصم عن زيد بن حبيش عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أمة ولا عبد ولا شاة ولا بعير. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ أن امرأة سألت عائشة: تجز الحائض الصلاة؟ قالت: حرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يجزين. أفأمرهن بالألف؟ أحسن لك. أفأمرهن أن يجزين يعني يقضين. نعم. حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ قالت: موتر حتى يؤذنون، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وعمر بن أم كلثوم بن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن عمر فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن كذا قال حتى يصبح. لا يؤذن كذا قال حتى يصبح، بعدين حتى يؤذنوا، ما أوتروا حتى يؤذنوا على الوجه. صحيح. ها؟ إذا أذن بلال، لا عليه العكس، إن بلال يؤذن بليل. ماذا؟ يمكن أبو إسحاق السبيعي هو اللي كذا، أو يونس أو أي واحد. إذن هي لا توتر عند أذان الفجر، توتر عند الأذان الأول، أذان السحر. نعم. حدثنا روح قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيف في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بطيب فيه مسك عند إحرامه قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين يحرم ولحله حين يحل قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا روح قال حدثنا مالك وسخر وحماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بمثله، إلا أنهم قالوا: لحرمه قبل أن يحرم. حدثنا روح قال حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت القاسم بن محمد ويوسف بن ماهك وعطاء يذكرون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وعند إحرامه. حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيف في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيف في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن عبد سعيد قال حدثني ابن أخي عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما حتى إني لا أشك أقرأ فيهما في فتحة كتاب أم لا. حدثنا عمر بن حفص أبو حفص المعيطي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكنين؟ قلت: بمن أكتني؟ قال: أكتني بابنك عبد الله يعني ابن الزبير. قال: فكانت تكنى بأم عبد الله. حدثنا واكع عن هشام عن رجل من ولد الزبير عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، كل نسائك لها كنيا غيري. قال: أنت أم عبد الله. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعطى الورق واعتق وولي النعمة وكان زوجها حرا فخيرت. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الحبشة يلعبون يوم عيد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أطلع من عاتقه فأنظر إليهم فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دحى فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا يقول خلط بين حديثين, حديث غناء الجاريتين حديث لعب الحبشة, ويتهمون به وكيع, قال خلط وكيع هنا بين حديثين والأمر سهل. نعم. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن رجل من قريش وقال له طلحة عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما بابا منك. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمرو يعني ابن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب يعني ابن حنطب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن جزر عن عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال سفيان قاله علمي وأشك في العبد والأمة. قال علمي. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه مورثه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ فقالت نعم. أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني والفقير, ثم لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد 15. فقلت لها مما ذاك؟ قال فضحكت وقالت ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. يدخرون لحم ما عندهم لحم, ضحكتي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل وزيد بن الحباب قال أخبرني إسرائيل المعنى عن إبراهيم المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا, إنما هو مناخ لمن سبق إليه. منى مناخ من سبق. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وأنا حائض. ما يتوشحني؟ الوشاح كيف يكون؟ يعانق, يعني يعانق لأنه يصير كالوشاح. نعم. حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا زيد عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا تحيض وتظهر وتطهر فلا يأمرنا بقضاء ولا نقضيه. يكفي. الله أعلم, صلى الله وسلم على عبد الرسول. حديث عائشة محفوظة واضحة سبحانه.